بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 66 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: فمن يريد الله أن يهديه يعرفه طريق الحق، أو يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان، يشرح صدره للإسلام فيتسع له ويفتح فيه مجاله، وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيئة لحلوله فيها، مصفات عما يمنعه وينافيه. وإليه أشار عليه أفضل الصلاة والسلام حين سئل عنه فقال: نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن فينشرح لها وينفسح. فقالوا: هل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، بحيث ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإيمان. وقرأ ابن كثير ضيقا بالتخفيف ونافع، وأبو بكر عن عاصم حرجا بالكسر حرجا أي شديد الضيق، والباقون بالفتح وصفا بالمصدر كأنما يصعد في السماء. شبهه مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه، فإن صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة. ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع منه الصعود، وقيل معناه كأنما يتصاعد إلى السماء. نبوا عن الحق وتباعدا نبوا عن الحق وتباعدا في الهرب منه. وأصل يصعد يتصعد، وقد قرئ به وقرأ ابن كثير يصعد، وأبو بكر عن عاصم يصاعد بمعنى يتصاعد. كذلك أي كما يضيق صدره ويبعد قلبه عن الحق يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يجعل العذاب أو الخذلان عليهم، فوضع الظاهر موضع المضمر للتعليل. وهذا إشارة إلى البيان الذي جاء به القرآن أو إلى الإسلام أو إلى ما سبق من التوفيق والخذلان. صراط ربك الطريق الذي ارتضاه أو عادته، وطريقه الذي اقتضته حكمته، مستقيما لا عوج فيه، أو عادلا مضطردا وهو حال مؤكدة كقوله وهو الحق مصدقا، أو مقيدا والعامل فيها معنى الإشارة. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فيعلمون أن القادر هو الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما يحدث من خير وشر فهو بقضائه وخلقه، وأنه عالم بأحوال العباد، حكيم عادل فيما يفعل بهم. لهم دار السلام دار الله، أضاف الجنة إلى نفسه تعظيما لها، أو دار السلامة من المكاره، أو دار تحيتهم فيها سلام عند ربهم في ضمانه، أو ذخيرة لهم عنده لا يعلم كنهها غيره، وهو وليهم مواليهم أو ناصرهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم أو متوليهم بجزائها، فيتولى إيصالها إليهم. يوم نحشرهم جميعا أو يوم، طبعا على قراءتنا يوم يحشو ويوم يحشرهم جميعا، نصب بإضمار أذكر أو نقول، والضمير لمن يحشر من الثقلين. وقرأ حفص عن عاصم وروح عن يعقوب يحشرهم بالياء. يا معشر الجن يعني الشياطين، قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم، أو منهم بأن جعلتموهم أتباعكم فحشروا معكم، كقولهم استكثر الأمير من الجنود. وقال أولياؤهم من الإنس الذين أطاعوهم ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي انتفع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليها، والجن بالإنس بأن أطاعوهم وحصلوا مرادهم. وقيل استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في المفاوز وعند المخاوف، واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم يقدرون على إجارتهم. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي البعث، وهو اعتراف بما فعلوه من طاعة الشيطان واتباع الهوى وتكذيب البعث وتحسر على حالهم. قال النار مثواكم منزلكم أو ذات مثواكم خالدين فيها، حال والعامل فيها مثواكم إن جعل مصدرا، ومعنى الإضافة أن جعل مكانا، إلا ما شاء الله، أي إلا الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير. وقيل إلا ما شاء الله قبل الدخول، كأنه قيل النار مثواكم أبدا إلا ما أمهلكم، إن ربك حكيم في أفعاله، عليم بأعمال الثقلين وأحوالهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نكل بعضهم إلى بعض، أو نجعل بعضهم يتولى بعضا فيغويهم، أو أولياء بعض، وقرناهم في العذاب كما كانوا في الدنيا بما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم الرسل من الإنس خاصة، لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صح ذلك. ونظيره يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمرجان يخرج من الملح دون العذب، من الملح دون العذب. وتعلق بظاهره قوم وقالوا بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم، وقيل الرسل من الجن رسل الرسل إليهم، لقوله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين، يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يعني يوم القيامة. قالوا جوابا شهدنا على أنفسنا بالجرم والعصيان، وهو اعتراف منهم بالكفر واستجاب العذاب، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذم لهم على سوء تظاهرهم وخطأ رأيهم، فإنهم اغتروا بالحياة الدنيا واللذات المخدجة، وأعرضوا عن الآخرة بالكلية، حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد، تحذيرا للسامعين من مثل حالهم. ذلك إشارة إلى إرسال الرسل، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر كذلك. أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، تعليل للحكم، وأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة، أي الأمر كذلك لانتفاء كون ربك، أو لأن الشأن لم يكن ربك مهلك أهل القرى بسبب ظلم فعلوه، أو ملتبسين بظلم أو ظالما وهم غافلون، لم ينبهوا برسول أو بدل من ذلك. إذا سمعنا شرح الآيات من الشيخ البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، نفهم من ذلك قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وأيضا خلق له طريق الخير وطريق الشر، طريق الإيمان وطريق الكفر، طريق التوحيد وطريق الشرك. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لعبد من عبيده خيرا سهل له طريق الحق، وفقه للإيمان بالله تبارك وتعالى. وربما كنت ترجو عندما تسمع بعض الصحابة عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مريدين قتله، تحول الأمر بعد ذلك إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، كأمثال سيدنا عمر، وكأمثال ذلك الرجل الذي كان يتولى مفتاح الكعبة، كيف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه ويريد بعد ذلك ويحدث نفسه بقتله، ويلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسح على صدره، فإذا بالكفر يخرج من صدره وإذا بالإيمان يدخل إليه. اللهم اشرح قلوبنا وصدورنا للإسلام يا رب العالمين. فمن يريد الله أن يهديه إذن يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان، يشرح صدره للإسلام، يتسع هذا الصدر، ينفسح هذا الصدر في مجاله كله لدخول الإسلام ولتلقيه، فترى أرضا خصبة عندما يدخل الإسلام إليها، وكأنها مهيئة لحلول الحق فيها، مصفات من كل الكوادر التي تأتي فيها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرح ذلك فيقول نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح. لذلك ترى بعض الناس من المؤمنين إذا دخلوا بيوت الله عز وجل اشرأبت نفوسهم وفرحوا عندما يأتون المساجد. لذلك هذا يأتون فيرتعون فيها. سأل بعضهم وما الرتع؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا تنشرح صدورهم يجدون نفسهم كما قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد كلما خرج منها أحب أن يعود إليها لأن ذلك النور يجده أكثر في بيت الله عز وجل. فإنه يستمع إلى القرآن الكريم ويؤدي الصلاة ويخاطب رب العالمين جل وعلا. عند ذلك يعلم أنه أمامه دار ينتقل فيها من دار الغرور إلى دار الخلود. يتجافى عن هذه الحياة الدنيا ويستعد للموت ويقول مرحبا بلقاء الله تبارك وتعالى لأنه علم. وكما ذكر ربنا عز وجل إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما العكس تماما ومن يرد أن يضله إذن من يرد الله أن يضله ماذا يحصل له؟ يجعل صدره ضيقا حرجا لا يستقبل الحق ولا يريد أن يستمع. يضعونها في آذانهم من أجل أن لا يستمعوا إلى كلمة الحق. لا يريدون للإيمان أن يدخل إليهم. تراهم في ضيق وفي حرج. وإذا كشبههم ربنا عز وجل كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إن الذي يصعد جبلا يلهث فكيف والجبل من الممكنات السهلة لكن كيف إذا قلنا له يصعد وفيه مبالغة أنه يريد صعود السماء عند ذلك لا يستطيع كأنما يريد أن يتصعد إلى السماء وينبو عن ذلك يتباعد في الهرم لا يستطيع أن يخرج أبدا لا يستطيع أن يتصاعد لأن الأمر بالنسبة إليه ثقيل. وإن الله سبحانه وتعالى بذلك إنما جعله بعيدا عن الإيمان وبعيدا عن الإسلام لأن نفسه لا ترضى بذلك ولا تطيق ذلك. اتبع هواه اتبع شيطانه فابتعد كل البعد عن طاعة الله عز وجل. لذلك ختم الله الآية بقوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هؤلاء كما تضيق صدورهم وهؤلاء يبتعدون عن الحق وعن الامتثال إلى الحق الله سبحانه وتعالى يجعل لهم في النتيجة العذاب الخسران البعد عن طاعة الله عز وجل. عند ذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ما قال عليهم إنما قال على الذين لا يؤمنون. وضع ذلك الظاهر موضع المضمر من أجل أن يبين ذلك الأمر وأن يوضحه. لذلك هؤلاء سيكونون من الخاسرين. كما وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لذلك هذا إنما كان الخذلان عليه. إذا من عمل صالحا فلنفسه، وأي فعمله لنفسه، ومن أساء فعليها، أي فإساءته عليها، وما ربك بظلام للعبيد. وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. الله عز وجل بيّن الصراط المستقيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة ثم رسم خطوطا كثيرة، ثم رسم خطا مستقيما، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك هذا القرآن، هذا الإسلام، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا صراط ربك الذي ارتضاه لعباده، الذي ارتضاه من أجل أن يسلك الناس طريق الحق ويبتعدون عن طريق الباطل. هذا هو الطريق، طريق التوفيق، وفي المقابل يكون طريق الخذلان. لذلك مستقيمة، الطريق المستقيم لا عوج فيه دائما، الطريق العادل، الطريق الحق، الطريق الذي دعا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، الطريق الذي عرفه القرآن وعمل به أهل الإيمان. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، إذن يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء جل وعلا، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى كل ما يحدث من خير أو من شر فهو بقضاء الله وهو بخلق الله، والله سبحانه وتعالى هو العلام بأحوال العباد، وهو الذي يقضي عليهم بقضائه وقدره، وهو حكيم وهو عليم عادل فيما يفعل بهم جل وعلا. ثم قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لقد أضاف الله عز وجل الجنة إلى اسمه الكريم، فالله هو السلام واسمه السلام. لهم دار السلام للذين ساروا على الطريق المستقيم، إذن أضافهم الله عز وجل دار السلام لهم. انظر إلى هذا التخصيص الذي خصص، وكأن هذه الجنة ملكهم الله إياها، إذن أضافها إلى نفسه تعظيما. دار السلام أو دار السلامة لا يوجد فيها مكروه، لا يوجد فيها نصب، لا يوجد فيها تعب، لا يوجد فيها لغو، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهم دار السلام، تحيتهم عندما يدخلونها سلام، نعم تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لهم دار السلام عند ربهم، ضمن الله هذا الأمر لهم، ضمن الله هذا الجزاء لهم، ضمن الله عز وجل هذه العاقبة لهم، فجعلها ذخيرة لا يعلم كنهها ولا حقيقتها إلا رب العزة تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الولي والناصر لمن أطاع أمره، ولمن سار على منهجه، ولمن سار على درب النبي عليه الصلاة والسلام، ولمن عمل صالحا في هذه الحياة الدنيا. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، فيوفيهم أجورهم. ويوم يحشرهم جميعا، أي ويوم يحشر الله، أو في قراءة ويوم نحشرهم، وهذه النون للعظمة. إذن يوم نحشرهم جميعا، كأن الله عز وجل يخاطب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اذكر ذلك اليوم الذي يحشر فيه الناس من انس وجن الى الله تبارك وتعالى. ثم يقال لهم: يا معشر الجن، يا معشر الشياطين، قد استكثرتم من الانس، لقد فعلتم كثيرا في اغوائهم وفي دلالتهم على طريق الضلالة والبعد عن طريق الله عز وجل والكفر والإلحاد وعدم الإيمان بالله تبارك وتعالى والخلود إلى هذه الحياة الدنيا. لقد استمتعتم واستكثرتم يا معشر الجن بأي شيء؟ بأنكم أغويتم وأضللتم، وبعد ذلك جعلتموهم أتباع سيحشرون معكم في يوم القيامة. كما يقال استكثر مثلا الأمير جنده، أي كانوا معه، ولذلك هؤلاء الشيطان وأعوانه سيأتي مع الذين اتبعوه في يوم القيامة، وسيقول لهم ربنا سبحانه وتعالى معاقبا لهم: النار مثواكم. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. كيف هؤلاء دلوا هؤلاء على الشهوات، دلوا هؤلاء على المعاصي، دلوهم على أنهم يعني دائما يركنون إلى الدنيا ولا يعترفون بالآخرة، أو ربما قالوا: نحن نجيركم في ذلك اليوم، فلن يجدوا إجارة أبدا، وكل إنسان، كل نفس ذائقة الموت، سيأتي إلى حتف أنفه وإلى وفاته وإلى موته، ولا بد أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. وبعد ذلك هذا الأجل لا بد أن نقوم فيه، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس في ساحة واحدة، يحاسبهم الله عز وجل وينشر عليهم الصحائف، ثم يأتي هؤلاء الذين كذبوا بالبعث وتحسروا على حالهم وكذبوا بلقاء الله تبارك وتعالى، وحقت كلمة الحق على حكم رب العالمين تبارك وتعالى، فماذا سيقال لهم؟ النار مثواكم، معنى ذلك النار منزلكم، النار ذات يعني هذه ذاتها مثواكم. نعم، إذن هذه النار نار مكان خلودكم. كان ذلك واضح في الحال التي جاءت بعدها: خالدين فيها، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت إلا ما شاء الله. نعم، فقد ينتقلون من نار إلى زمهرير، ومن نوع إلى نوع آخر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، يعني ربما تكون هذا ما شاء الله من المدة التي أمهلكم فيها، فالله عز وجل يمهل عبده لعله يتوب، لعله يرجع، فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم أو خرجت الشمس من مغربها وقامت القيامة، عند ذلك لا توبة. أما باب التوبة فهو باب مفتوح عظيم جدا. النار مثواكم إلا ما أمهلكم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يقيم عليكم الحجة. إن ربك حكيم، ما معنى حكيم؟ يضع الشيء في مكانه، حكيم في أفعاله، عليم بأعمال كل الثقلين من إنس وجن. إذن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الإنسان سيرى عمله من اللحظة التي كلف بها وإلى اللحظة التي مات بعد ذلك، وماذا خلف بعد ذلك، هل سن سنة حسنة أم سن سنة سيئة، كذلك سيرى عملها عمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الأمر عظيما، فجعل الطائع تبكي عليه السماوات والأرض. كيف تبكي السماء؟ ما من إنسان إلا وله موضع يقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى، فإذا انتقل إلى الدار الآخرة عند ذلك هذه الأرض التي كانت تسر بتسبيحه بركوعه وسجوده بوقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، عندما تفقده في كل مكان منها تبكي الأرض عليه لانقطاع عمله هذا، وكذلك السماء الذي ينزل من ذلك الباب رزقه إلى الدنيا فتبكي على العبد المؤمن، أما الكافر فما بكت عليهم السماوات والأرض. إذن هذه السماوات لا تبكي عليهم ولا وكأنها أرادت أن تتخلص منهم، ما إقامتهم في الدنيا إلا إقامة المعاصي والذنوب والآثام. إذن وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، إذن هؤلاء أولياء بعضا يغون بعضهم البعض، يتولى بعضهم البعض، يقرن بعضهم ببعض، كما قرنوا أنفسهم في الدنيا في المعاصي والكفر كذلك يقرنون يوم القيامة. ثم قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، لقد خاطب الله سبحانه وتعالى الإنس وجاء الجن تبعا، ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسل من آدم إلى نوح إلى إدريس إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى رسل كثيرة، ألم يأتكم رسل منكم، لقد جمعوا مع الجن في الخطاب. لماذا؟ لأن الشيء إنما يأتي بنظيره. لما كان الجن مكلفين بالعبادة وبالدعوة إلى الله عز وجل مثل الإنس، فالله عز وجل خاطبهم مخاطبة واحدة، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. طبعا الخطاب بالأصل، فإن الرسل إنما كانت من الإنس، هذا على ظاهر ما نرى في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا يوجد نظيره في القرآن الكريم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فيخرج يعني من اللؤلؤ من الملح دون العذب، وهكذا تجد أن كل واحد يخرج من مكانه، ومع هذا تجد أن الله سبحانه وتعالى جمعهم مع بعضهم. وكذلك بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كل من الثقلين، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هكذا أخبرنا الله عز وجل وأخبرنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وحدثنا سيدنا عبد الله بن مسعود عن ليلة الجن وكيف طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتظر، ثم ذهب إليهم يدعوهم إلى الإيمان ويدعوهم إلى الإسلام، فآمن فريق منهم طبعا، ولم يؤمن كل الجن كما لم يؤمن كل الإنس. لذلك هنالك رسل منهم انطلقوا في الدنيا، ولذلك هؤلاء ولوا إلى قومهم منذرين. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله عز وجل ينتشرون في أرجاء المعمورة، ينذرون الناس ويبينون طريق الإيمان كما أمرنا ربنا عز وجل. ولذلك ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألة التبليغ. أي تبليغ هذا؟ عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن أمرا يقول: اللهم إني قد بلغت فاشهد، اللهم إني قد بلغت فاشهد. لذلك هذا التبليغ أمر عظيم جدا. ولذلك هؤلاء كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقولون هذا القرآن، هذا الكتاب نزل من عند الله تبارك وتعالى، اعلموا أنكم في دار ممر إلى دار مقر، فماذا أعددتم لذلك المقر؟ ينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا جوابا على ذلك: ولا يستطيعون أبدا، لأنهم لو تكلموا بغير الحق لنطقت أجسامهم ولخرست ألسنتهم. ماذا قالوا؟ شهدنا على أنفسنا. بأي شيء؟ في يوم الحق سيقولون ذلك: شهدنا على أنفسنا بأن كنا مجرمين، بأن كنا عاصين، بأن كنا غير موحدين، بأن كنا كافرين، بأننا نستحق العذاب. إذن هكذا كانت الشهادة على أنفسهم في يوم القيامة، شهدنا على أنفسهم. قال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لقد ذم الله سبحانه وتعالى الرأي الذي ساروا عليه، وكيف يغتر الإنسان في هذه الحياة الدنيا ويحسب أنه فيها باق. لا، كلنا نرتحل للأسف، في كل يوم نودع جنازة من الجنائز أو جنائز من هؤلاء من الناس، ذكورا وإناثا، أغنياء وفقراء، حكام ومحكومين، ذكورا وإناثا. إذن أغنياء وفقراء كل هؤلاء يسيرون إلى الله تبارك وتعالى، وكأننا لا نتعظ بهذا النعش الذي يحمله على أكتافنا ونسير به إلى المقابر وهو يقول لنا: انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. لا، لماذا لا نغتر بهذه الحياة الدنيا ويحسب كل واحد منا أنه يعيش عمرا مديدا وكأن الموت لا يأتي إليه، فإذا بالموت يأتي بغتة. ولذلك على الإنسان دائما أن يحاسب نفسه في كل يوم وفي كل لحظة من اللحظات. لذلك قبل أن نضطر والعياذ بالله أن نشهد على أنفسنا وأن نستسلم للعذاب، ونسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من هؤلاء. ذلك قال تعالى: ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله عز وجل ألم يرسل الرسل؟ ألم ينزل الكتب؟ ألم يبين الحقائق؟ ألم يبين الإيمان؟ كل هذا الأمر إرسال الرسل، نعم، وبعد ذلك إنزال الكتب، بيان الحقيقة، الإخبار بيوم القيامة، علامات يوم القيامة، كل هذا الأمر، الأمر كذلك. ما هو الأمر؟ أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إذن يعلل الله سبحانه وتعالى، نعم، بسبب نعم الغفلة، عند ذلك يهلكهم الله سبحانه وتعالى. أو الأمر كذلك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أو لأن الشأن لم يكن ربك مهلك القرى بسبب ظلم فعلوه أو متلبسين بظلم أو ظالما سبحانه وتعالى وهم غافلون، لم ينبهوا. لا، إنما ينبهوا برسول، نبهوا برسول ونبهوا بكتاب ونبهوا بأوامر كثيرة. ألم يأتي إلينا التنبيه جميعا؟ يا إخوتي في الله، إن كل من خرج السيب في رأسه يعلم أنه انتقل من حال إلى حال أخرى. كل من تقدم به العمر، فإذا بلغ الإنسان 40 ولم يغلب خيره على شره فليجهز نفسه إلى نار جهنم. نسأل الله أن يبعدنا عنها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقربنا من الجنات ومن الأعمال الصالحة. لذلك علينا أن نكثر من الطاعات. إن لله في أيام دهركم لنفحات. نحن في شهر الخير، نحن في شهر رمضان، نحن في شهر الصيام، في شهر الإقبال على الله عز وجل، حتى نعلم ونتصل بربنا عز وجل. هذا الشهر ليس شهر طعام ولا شراب ولا أمسيات يمسي الناس فيها في القهاوي والشوارع، ولا شهر أطعمة تبقى المرأة طيلة النهار تحضر الأطعمة في البيوت. لا، إنه شهر الطاعة، شهر الإنابة، شهر المغفرة، شهر التوجه إلى الله تبارك وتعالى، الشهر الذي تكون فيه ليلة القدر، الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، الشهر الذي دارس فيه سيدنا جبريل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرة وتارة مرتين. لذلك علينا أن نتعهد كتاب ربنا سبحانه وتعالى حتى نكون من لا نكون من هؤلاء الغافلين، لا نكون من هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وتنكبوا الطريق. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نكون دعاة خير إلى الله عز وجل في كل مكان نكون فيه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم وبهدي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.